بعد إذنكم دكتور عبد الحميد فريد، مدرس المصنع في قسم الأمراض البطنية في كلية الطب جامعة المنصورة. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على التأخير، والله في ظروف طبعا بس رأيك يعني أنا كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنتكلم النهارده how to assess and manage patient with diabetes mellitus. ايه الحاجات اللي لازم تعرفها لما تيجي تتعامل مع عيان السكر؟ assessment and management of patient with diabetes mellitus. what you should know. طبعا عندنا مرضى السكر كتير جدا، احنا دلوقتي في مرحله الابيديميك، بنقول ان احنا في مرحله ابيديميك اوف تايب 2 دايابيتس ميليتس. طبعا عشان الويسترنايزيشن اوف دايت، ما عادش حد بيمشي، كلنا بنركب عربيات، ما عادش حد بيتحرك خالص. الاكل الفاست فود والتيك اواي، كل ده بيساعد على عمليه الاوبيزيتي اللي هي موجوده عند معظم الناس مننا. عشان كده بنقول احنا في مرحله الابيديميك اوف تايب 2 دايابيتس. Today's mission includes definition of diabetes mellitus, prevalence, classification, pathogenesis, diagnosis and screening, initial evaluation and medical management. We must not forget the top six items in management of diabetes mellitus. الأول هو تعريف diabetes mellitus. زي ما كلنا عارفين أو خدنا قبل كده، إنها عبارة عن clinical syndrome. مش نتيجة disturbance في الكربوهيدرات بس. يعني مش هي عبارة عن زيادة الجلوكوز، لا، ده هي عبارة عن ديستربنس في كل الايتمز اوف جلوكوز. ديستربنس اوف كربوهيدرات ميتابوليزم بتديني كرونيك بريزستنت هايبر جلايسيميا، اسوشيتد وذ ديستربنس في الميتابوليزم اوف بروتين فات اند الكترولايت، اسوشيتد وذ مايكرو انجيوباتي سبيشالي في الاي، ريتروباتي الكدني، نيفروباتي اند سمول فيزل اوف ذا كرونري ويتش از كولد microangiopathy of vasa nervosa producing cardiac pain or ischemic heart disease. It is caused either by absolute or relative lack of insulin. يعني الدايابيتس اللي بتحصل دي سببها ايه؟ حاجة من الاثنين. يا المريض ما عندوش انسولين خالص، دي اللي بسميها absolute deficiency. او يكون عنده انسولين لكن في resistance للاكشن بتاعه اللي بنسميها insulin resistance. عشان كده بنقول ان هي نتيجة absolute or relative insulin deficiency. البريفلنس زي ما قلنا ان هي بتمثل حوالي عن 7.5% من البوبيليشن اللي عندهم 25 سنه. برضه الانسيدنس مش مهم، هيهمنا الارقام دلوقتي، لكن بنقول ان البريفلنس اوف دايابيتس انكريزنج nowadays. واحنا وصلنا من اول 10 دول على مستوى العالم في ترتيبنا بالنسبه للايه؟ للبريفلنس اوف دايابيتس. الحمد لله اخيرا يعني قدرنا ايه؟ نحقق مركز متفضل بالنسبه للعالم. زي ما انتم عارفين ان احنا بنمثل من اول 10 دول في العالم عندهم هاي بريفلنس اوف دايابيتس. طبعا الجلوبال ايبيديميك اوف تايب 2 ده مرتبط بالايدجنج بوبيوليشن، طبعا لان متوسط اعمار الناس بدا يزيد، طبعا مش عندنا. الجلوبال لايف ستايل وسترنايزيشن اوف لايف ستايل اند سيرج اوف اوبيزيتي، طبعا عشان وجود طبعا زي ما انتم شايفين الفاست فود، الناس طبعا الحمد لله يعني ايه راكبين العربيات وبيعملوا رياضه للايه؟ مش هنكمل احنا بقى خلاص. اوكي؟ عشان كده بنقول ان احنا في ايبيديميكس ناو وي ار ان ايبيديميك اوف اوبيزيتي اند تايب 2 دايابيتس. طبعا حسب اخر كلاسيفيكيشن للدايابيتس كنا قبل كده بنقسمه الى برايمري دايابيتس وسكندري دايابيتس. الموضوع ده اتلغى خلاص. دلوقتي اخر كلاسيفيكيشن في نوفمبر 98 كان معمول بالامريكان دايابيتس اسوشيشن. احنا طبعا نقل تقال ما بنقولش حاجة من عندنا. قالوا ان احنا عندنا تايب 1 اللي كنا قبل كده بنسميها ايه؟ انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. يعني ايه انسولين ديبندنت؟ يعني البيشنت كان تليف وزود انسولين اللي بنسميها الوقت تايب 1. عندنا برضه تايب 2 اللي كنا بنسميها قبل كده الايه؟ ميدل من انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. يعني ايه؟ يعني البيشنت ده ممكن يعيش ويصغر وزود انسولين. والمين باثوجينيتيز هنا الانسولين ريزيستنس او ريلاتيف انسولين ديفيشنسي. لكن في تايب 1 دي نتيجه ابسوليوت انسولين ديفيشنسي. عندنا النوع الثالث اللي هو بيحصل اثناء الحمل لاول مره، مش واحده عندها سكر وبقت حامل، لا، السكر اللي بيحدث اثناء الحمل لاول مره اللي بنسميه ايه؟ جيستيشنال دايابيتس ميليتس. وبعد كده في عندنا اذر سبيسيفيك فاكتورز كتير قوي، منهم الناس اللي بياخدوا ميديكيشن ان ذا فورم اوف كورتيكوستيرويد زي لايف دايوريتكس، او نتيجه بنكرياتيك ديس اوردر، او نتيجه اندوكراين ديس اوردر زي الكوشنج زي الثيروتوكسيكوزيس. مجموعه كبيره جدا من الديزيزز ممكن تسبب الايه؟ السكر. لكن اهم نوعين عندنا هو تايب 1 اند تايب 2 دايابيتس ميليتس. طلعت كاتيجوري ثانيه اللي بنسميها امبير جلوكوز توليرانس والامبير فاستنج اللي بنسميها البري دايابيتيك ستيت. لما نيجي نتكلم على الباثوجينيسيس اوف تايب 1 دايابيتس ميليتس هم ثلاث كلمات يا ريت ما ننساهمش. في عندنا الجينيتيك فاكتور، في وجود انفيرومنتال فاكتور اللي هو الانفكشن، يعني في انسان جينيتيكالي بري ديسبوز، في وجود فايرال انفكشن وخصوصا الكوكساكي بي واللمب بيأثر على البيتا سيل اوف ذا بنكرياس بيعمل له كولد اوتو ميون انسولينايتس او اوتو ميون ديستراكشن اوف ذا بيتا سيل، بيديني بيتا سيل ديستراكشن وبيديني بعد كده سيفير انسولين ديفيشنسي وبالتالي هيديني ايه؟ تايب 1. عشان كده انا عندي ثلاث اشياء: الانفيرومنتال فاكتور، جينيتيك بريدسبوزيشن، اند ستيمولاشن اوف ذا ايميون سيستم. احنا بنتكلم ببساطه عشان بس نوصل المعلومه في المانجمنت في النهايه. بالنسبه لتايب 2 هي كلمه واحده، هما انسولين ديفيشنسي. الانسولين ديفيشنسي هيديني ايه؟ مش انسولين ديفيشنسي سوري، قصدي ان في انسولين ريزيستنس، ده بيعمل ستيمولاشن للبيتا سيل اوف البنكرياس عشان تطلع انسولين كتير عشان توفر كاب انسولين ريزيستنس. عند مرحله معينه البيتا سيل بيحصل لها اكزوشن، دي اللي بنسميها بيتا سيل ديفكت في جينيتك فاكتور. في وجود الانفيرومنتال فاكتور اللي هي الاوبيزيتي اللي بتؤدي الى انسولين ريزيستنس، يبقى عندي تو فاكتورز: الانسولين ريزيستنس وجود ابنورمال سكريشن اوف ذا انسولين بيديني واتس كولد ريلاتيف انسولين ديفيشنسي او تايب 2. في احد المراحل البيتا سيل ما بتقدرش تطلع انسولين خالص. ليه في المرحله ديت؟ ان تايب 2 في الوقت ده لازم ياخد ايه؟ انسولين. عشان كده بنسميه انه انسولين ريكوايرنج تايب 2 دايابيتس ميليتس. عشان كده بنقول ان في المانجمنت اوف تايب 1 انسولين از ا ماست. لكن في تايب 2 اول بلس اور ماينس ايه؟ انسولين سيرب. ده الميجور باثوفيسيولوجيك ديفكت في تايب 2 دايابيتس ميليتس. لو احنا بنيجي نشوف ان احنا عندنا الليفر، الليفر فيه بيحصل ايه؟ بيزود الهيباتيك جلوكوز او البط. ايه كمان؟ وعندي انسولين ريزيستنت على مستوى المصل والاديبوس تيشو، وعندي ديفكتيف في البيتا سيل، ده بيؤدي الى ديكريز الانسولين وزياده الجلوكاجون. زياده الجلوكاجون مع ديكريز الانسولين بيديني هايبر جلايسيم، وفي نفس الوقت بتديني ايه؟ بيديني انكريز الهيباتيك جلوكوز برودكشن. كل ده في النهايه بيديني هايبر جلايسيميا. عشان كده بنقول ان الميجور باثوفيسيولوجيك ديفكت ان تايب 2 هم حاجتين: بيتا سيل ديس فانكشن اند انسولين ريزيستنس. طب لو كان عيان دايابيتيك فور ذا فيرست تايم هعمل له اسسمنت ازاي؟ ما ينفعش يبقى احنا دكاتره ونقول ايه؟ هتعامل مع عيان السكر ازاي؟ هقول للعيان عنده ايه؟ يقول عنده سكر. طب ما هو العيان جاي يقول لك انا عندي سكر ولا ما عنديش سكر؟ يبقى لازم تحط في ذهنك اربع اسئله او خمس اسئله لازم تكون عارفها كويس. اول ما تقابل عيان عنده سكر، اول سؤال تساله نفسك: هل العيان ده عنده سكر؟ نتيجه دايابيتيك اور نوت؟ يبقى لازم تجاوب السؤال ده. السؤال الثاني: لو كان دايابيتيك ويتش تايم؟ زي ما احنا قلنا ايه؟ تايب 1 ولا تايب 2؟ طيب لو كان عنده دايابيتيك وعرف التايب بتاعه، هل هو كومبليكيتد ولا مش كومبليكيتد؟ يبقى لازم اجاوب السؤال التالي. هل هو كومبليكيتد اور نوت؟ بعد كده بشوف المانجمنت، هل العيان ده هديله انسولين؟ هل العيان ده همشيه على دايت؟ هل العيان ده همشيه على اورال؟ هل العيان ده هقول له وشه ومش هتاخد ميديكيشن خالص؟ ده اللي هنشوفه مع المانجمنت. هل الموضوع بيقف عند كده؟ لا، ما بيقفش عند المانجمنت اوف دايابيتس اند اتس كومبليكيشن. لازم اعمل العيان ايه؟ فولو اب، اللي بسميها ايه؟ المونيتورنج. عشان كده ده اللي بيفرق دكتور عن دكتور. لازم تبقى محدد من البدايه انك ايه؟ ايه التارجت؟ انا لما احب اعالج عيان كل الناس بتقول انا مثلا اخصائي البطنه والسكر، اخصائي النساء والتوليد والسكر، مش كده؟ محامي بالنقص والمش عارف ايه، واخصائي السكر. طب ايه اللي بيفرق الناس دي عن بعضها؟ المونيتورنج. يبقى انا لازم اكون محدد لي ايه؟ هدف. القصه مش قصه قرص قبل الفطار ولا قرص قبل الفطار والعشاء، او حقنه الصبح وحقنه بالليل، ده شيء كويس. كلنا في النهاية هنكتب كده، لكن العيان بتاعك how to prevent the occurrence of complication، دي مرحلة مهمة جدا. البريفنتيف ميديسين ان انا امنع الكومبليكيشن، العيان ده هيجي له كومبليكيشن، شطارتي ان انا امنع العيان بتاعي من انه يجي له ايه؟ كومبليكيشن. طب همنع ازاي؟ يبقى انا لازم اعرف التارجت اللي اقدر ايه؟ اوصله. انا مثلا عارف ان البيت موجود مثلا في مستشفى الجامعة، عايز اوصل للبيت، هل ينفع انزل عند مديرية الامن؟ ما ينفعش. يبقى لازم اوصل للبيت الاول. ايه مكاني عشان اقدر اخش البيت؟ لازم اوصل الاول للمكان. يو ماست هاف ا تارجت. لما اجي اعالج الضغط انا عايز اوصل ضغط العيان لحد قد ايه؟ القصه مش قصه سكر ان انا اقلل سكر العيان اخليه نورمال. لا، يو هاف ا تارجت، يو ماست نو يور تارجت. عشان كده لما بتيجي تتعامل مع العيان يو ماست نو هاو تو مونيتور ا دايابيتيك بيشنت. يبقى القصه مش قصه اقراص وقصه انسولين، وهاتي للعيان قرص، هاتي للعيان حقنه، العيان والله النهارده سكره حلو، بكره العيان سكره وحش. طب يعني ايه سكره حلو؟ يعني ايه سكره وحش؟ يعني ايه ضغط كويس؟ يعني ايه ضغط مش مظبوط؟ الحاجات دي لازم تكون ايه؟ عارفين. عشان كده كان عنوان المحاضره وات شود يو نو ذا البيزك نولج، ايه المفروض اكون ايه؟ عارفه عندما اتعامل مع مريض ايه؟ السكر. اكيد هنقابل حد كتير، يعني حتى في عيادتنا هنقابل عيان سكر، في المستشفى هنتعامل مع عيان سكر. الجيران او ممكن يكون لا قدر الله حد من البيت، يعني ربنا مبتليه بمرض السكر. حتى لما كنا بنتعلم بنقول ان مرض السكر ده مش مرض، it is a change in the lifestyle. طبعا ده مش مظبوط، لكن عشان تخفف وضع الامر على المريض تقول له ايه؟ تتعامل مع السكر كانه مريض، انه صديق لك. لو عملته كويس هيفضل صديقك، لو عملته مش كويس هيعمل ايه؟ هيبقى عدو، هيدمر ايه؟ حياتك. فاول حاجه initial evaluation، باخد طبعا الهيستوري اللي انتوا عارفينها طبعا وزوتوا من اثناء الكليه، كل يوم هيستوري، كل يوم هيستوري لحد ما ايه؟ تهاطونا في حياتنا. لكن مهمه جدا الهيستوري تيكن، ممكن من خلال الهيستوري اعرف العيان ده عنده سكر مين. ممكن يقول لك انا كل المشكله يعني كان عندي مريضه كان عندها اي كريم وجاي كل مشكلتها ان هي تعبانه، حتى الحمدان وبتخش الحمام كتير. طب ايه المشكله؟ بتقول لي والله انا بتعالج من الصفائح الدمويه وبيديني كورتيزون. طب نحلل السكر دولت عندها ايه؟ سكر ده استرويد انديوز دايابيتس. ما عرفتوش بالكشف ده، انا عرفته عن طريق ان انا ايه؟ بتكلم مع العيال. انا يجي لك طفل صغير او واحد كبير يقول لك والله انا فوجئت النهارده انا بحلل ايه عنده سكر. تقعد تدور في الهيستوري تفاجئ ان هو اصلا برونكيال ازمه وماشي على كورتيكوستيرويد، فده السبب. عيان عنده ليفر ترانسبلانتيشن او رينال ترانسبلانتيشن وجاي كل مشكلته من السكر بتاعه عالي، سببه ايه؟ سبب الاسترويد والاميون سبريسر اللي بيستخدمها. يبقى هنا دراج انديوز دايابيتس. يبقى خلال الهيستوري ده مهم جدا. برضه مهم وانا بفحص العيان اعمله فيزيكال اكزامينشن، ممكن الاقي كلو، ممكن الاقي استرايه، استرايه ربرة بتاع كوشنج وتكون هي اللي مسببه ايه؟ السكر، ده سكندري تو كوشنج سندروم. او يكون العيان في فلابنج، في فاين تريمورز، في اكزوستالموس، في جويتر، ويكون السبب هنا الجريفز ديزيز هو اللي عامل ايه؟ السكر. يبقى ده مهم جدا في الفيزيكال اكزامينشن. برضه في الفيزيكال اكزامينشن سبيشالي ان تايم 2 ما تنساش لو سمحت توزن العيان وتشوف طوله وتشوف حاجه اسمها ايه؟ البودي ماس اندكس عشان تخفف وزن العيان ده شويه. الحاجه الثانيه لازم تعمل له الويست سكمبرنس عشان يتجنب مشاكل الايه؟ الاندرويد اوبيزيتي، او بيسموها السنترال اوبيزيتي اللي مسؤوله معظم الاحيان على الايه؟ عن المشاكل بتاع الاثروسكلروز. برضه اسالوا عن الاكيوت اند كرونيك كومبليكيشن زي الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس والهايبوجلايسيميا، بتحصل له ولا لا؟ هل في كومبليكيشن ولا لا زي ما تقول. طبعا العيان ممكن يجي لك، يبقى لازم اجاوب السؤال الاولاني. اجاوب السؤال الاولاني ازاي؟ هل العيان عنده سكر ولا لا؟ هجاوبه ازاي؟ طبعا انتوا عارفين كلكم الايه؟ الكلاسيك سيمتوماتولوجي اوف دايابيتس اللي بنسميها ايه؟ العيان عنده بوليس، بوليوريا، بوليديبسيا، بوليفيجيا، ممكن يكون معاه فاتيك، تنجلينج، ممكن يكون معاه لوسوفيت او معهوش، لكن الاساس اللي بنسميها ايه؟ بوليس سيمتوم. فطيب طول معظم الحالات اكثر من ثلث الحالات بيكون اسيمتوماتيك. ديسكفرد اكسيدنت. واحد ماشي مع صاحبه راح يكشف عنده دكتور وراح يحلل السكر، يقول له يا عم تعالى حلل معايا السكر. واحد بيعمل عمليه، واحد بيعمل روتين لاب وديسكفرد اكسيدنت اللي عنده ايه؟ سكر. او واحد بيشتكي من بوليوريا، كل ما تقول لك انا بروح الحمام كتير. تروح الحمام كتير قد ايه يعني؟ كتير قوي، بشرب ميه كتير. يبقى ده بيسترع انتباهك ان العيان يكون ايه؟ دايابيتس. برضه العيان ممكن يجي بكومبليكيشن، كل مشكلته ان يكون فور ذا فيرست تايم بريزنتد باي اكيوت باي بارجن انفكشن، والعيان كان دايابيتس ما يعرفش. يبقى اذا الكلينيكال مانيفستيشن، يبقى اذا الدايجنوزيس دايابيتس من ليدر از كلينيكال دايجنوزيس كونفيرمد باي انفستيجيشن. انفستيجيشن از فورم اوف ايه؟ ان انا اعمل للعيان فاستنج واعمل له 2 اور بوست براندن، او اعمل له الراندوم ساعات كده اللي هم يسموه الايه؟ الكاجوال، عشان لو حد قرا تكست بوك ولا حاجه يسموه الكاجوال بلازما جلوكوز، او بسميه الراندوم بلازما جلوكوز. يعني ايه فاستنج؟ يعني العيان يكون صايم لمده اتليست 8 ل 12 ساعه. رمضان فاستنج، مش الفاستنج بتاعنا يجي لك العيان يقول له انت صايم من الحاج، يقول لك الحمد لله صايم. ما شربش بس الا كوبايه لبن وسندوتش. خلاص؟ لا، احنا بنقصد ايه؟ رمضان فاستنج. لازم اشوف البيزل ستيت. نورمالي الفاستنج بلازما جلوكوز بيكون اقل من كام؟ اقل من 100 ملي جرام بير دي سيليتر. ما عادش بقى 70 ل 110 وكلام من ده. مش 110 ده خالص، لا. يبقى اذا سكرك الصايم لازم يكون اقل من كام؟ اقل من 100. طب تو هارموس براندين هي اللي مكتوب ان احنا بندي العيال 75 جرام من هدر الجلوكوز. بجيب مبدا الجلوكوز كده وانا في كوبايه ميه 75 جرام واشرب. طب كلام كويس. او يخلي العيال يفطر يتغدى حسب هو بياكل، وبعدين يسهر بعد ايه؟ ساعتين. نورمالي هو كام؟ اقل من 140 ملي جرام بير ديسيليتر. او العيان جاي لي كده ملوش علاقه بالصيام والاكل، اللي بسميه الراندوم او بسميه ايه؟ الكاجوال بلازما جلوكوز، لازم تكون اقل من 200 ملي جرام بير ديسيليتر. واحد يقول لك والله خلي بالك يا دكتور انا جالي العيان ومعاه التحليل، وبص بصيت ورقه التحليل كاتب لي النورمال من 70 ل 110 او لحد 140، ماليش دعوه بورقه التحليل. ورقه الماما اللي مالكش دعوه بقى، انت دكتور وتعرف الماما بيكتب صح، انت اللي بتعمل ايه؟ ري ايفالويشن. محدش بيعمل لك ايه؟ جايدنس. ممكن الماما اللي يوديك في ده. اهم حاجه الايه؟ المعمل. واخدين بالكم؟ انا مره جت لي عيانه كل مشكلتها بايدي فتيجة بريد، والعيان سيفير، والعيانه سيفير بلور. طلبت سي بي سي، صوره الدم كام؟ طلع لي الهيموجلوبين الحمد لله 13 ونص. ابص للعيانه يمين شمال، العيانه فيها ايه؟ بلور. اعمل ايه؟ بصيت لورقه المعمل جايبين لي ورقه كمبيوترايز بتطلع من الجهاز، ورقه ثانيه هم كاتبينها عندهم على الايه؟ على الكمبيوتر. الورقه اللي كمبيوترايز الهيموجلوبين طلع فيها 6.8، والورقه اللي مكتوبه 13.6. يعني هو الجهاز مطلع 6.8، واللي جه ينقل طبعا اللي موجوده الفنيه اللي موجوده او العامل اللي بيكتب او اللي مسؤول عن الكتابه على الكمبيوتر ينقل الرقم غلط. طب هنعمل ايه؟ دي مشكله مين؟ يقول لك يا اخي ده غلط الكتابه، ده القلم بيغلط. يبقى انت لازم تصدق الايه؟ الكلينيكال، مالكش دعوه بالارقام اللي ايه؟ اللي قدامك. يو ماست ري ايفالويت يور سيلف لو كان في تعارض ما بين نتائج المعمل ونتائج الايه؟ الا يبقى عندي فاستنج اقل من 100، تو اور بوست براند اقل من 140، الكاجوال اقل من 200. مش انا اللي مسميه كاجوال على فكره، الواحد يقول لك يعني هو اللي بيدلع الحاجات، لا ده موجوده كده حسب الامريكان دايابيتس اسوشيشن. حد يقول لك احنا قاطعين الامريكان، لا ما تقاطعش الامريكان في العلم، خد منهم العلم. خلاص؟ طيب طب العيان لو عنده سكر يبقى لازم يكون الفاستنج اكتر من او يساوي 126 والتورال والسبرنج اكتر من او يساوي 200 والراندوم اكتر من او يساوي ايه 200 زائد ايه زائد بوليس زائد بوليس سيمبتوم ازاي برضه يبقى 126 200 او 200 زائد بوليس. امال حكايه من 100 ل 125 دي اللي بسميه امبيرد فاستنج جلوكوز، من 140 ل 199 بسميها امبيرد جلوكوز تولرانس، والاثنين ده هم بسميهم ايه؟ بري دايبتس. اتفقنا؟ يبقى انا عندي دلوقتي عشان اشخص سكر لو انا شكيت لازم اطلب فاستنج وتقارب وستبرانجل او راندوم، ما اعتمدش على ورايا واحد الا اذا كانت الحاله واضحه، يعني انا جاي لك بولي ماريا، بولي ليبسيا، بولي فيجيا، روزو فويت وسكر 600. هم قالوا لنا طبعا السيجي استكاتب فور مور ذان وان اوكيجن، خليك بقى بكره كده ولا حاجه ولا يومين وعد لنا التحليل تاني. لا المقصود بالاعاده في ايه؟ لو الحاله يمكن فوكس يعني جات لك 123 وبعدين يقول لك لو جالي 124 يبقى عنده سكر، طب 126 يبقى عنده سكر، فرقت واحد مش كده؟ لا لازم الارقام تبقى ايه؟ فور مور ذان وان اوكيجن دي الحاجات اللي فيها ايه؟ داوت. لكن الحالات اللي هي فيري كلير يبقى لازم تشخص ايه؟ سكر. طب ده احنا عندنا حاجه ثانيه بسميها جيستيشنال دايابيتس مليتا. هل هي تعادل معامله الدايابيتس العاديه؟ لا. ده الارقام بتقل اثناء البريجنسي. ده مرتبط بالفصل الفسيولوجي اللي بيحصل ديورنج الايه؟ البريجنسي. بنعمل حاجه اسمها 100 جرام اورال جلوكوز تولرانس تيست او 75 جرام اورال جلوكوز تولرانس تيست. طبعا دي مش تيبيكال، دي محاضره لوحدها اللي بنسميها جيستيشنال دايابيتس تاخد وقت كبير، لكن لازم اكون عارف الارقام ديت. ان بعمل 100 جرام اورال جلوكوز تولرانس، بيجي العيان يقعد على 3 ايام على 150 جرام كربوهيدرات اكتر من كده، وما بياخدش اي ميديكيشن تاثر على اورال جلوكوز، وابدا اديله 100 جرام اورال جلوكوز واشوف له الفاستنج، وبعد ساعه وبعد ساعتين وبعد 3 ساعات. خلاص؟ الفاستنج لو عندنا 95 وال1 اور 180 155 140 اي رانتين من دول اكبر من كده بتشخص ايه؟ بتشخص دايابيتس. 95 180 155 140 لو نسيت مرحله البري دايابيتك ستيت ممكن اعتبرها دايابيتس في حالات الايه؟ الجستيشنال دايابيتس للتسهيل. قال لك ده احنا مش هنقدر نعمل 100 جرام، ممكن نعملها موديفيكيشن بحسب الامريكان دايابيتس اسوشيشن. قال لك بعمل الفاستنج وال1 اور و2 اور اللي هو 95 180 155 اي رانتين من دول بيساوي الرقم ده او اكتر بقدر اشخص ان الهاله ده عندها ايه؟ جستيشنال دايابيتس مليتس. يبقى انا جاوبت على السؤال الاولاني، هل العيان ده ايه؟ دايابيتك اور نوت؟ الاثنين في حاجه مش مفهومه؟ في حاجه مش مفهومه؟ اكمل ولا نمتوا؟ حاسس انكم نمتوا مني. انتوا قاعدين هنا بالصدفه ولا ايه؟ ما غدكوش ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي. طب خلوا بالكم بقى يعني ايه؟ المكان مقفول وربنا يستر عليكم. اتفضل. الحاجة الوحيدة عشان اشخص اذا كان الان عنده سكر ولا لا، ده اول سؤال اللي هي ملوش اي رول في الدايجنوز، ملوش اي رول في الدايجنوز. هكمل اول مرة. طب نسيب الاسئلة للاخر. بالنسبة لي السؤال الثاني، اذا كان اللي عنده دايجنوز كوتش طيب، هل ده طيب 1 ولا تايب 2؟ هو اللي بيجي اكتر تايب 1 ولا تايب 2؟ تايب 2 بيجي اكتر من تايب 1، ده بيمثل اكتر من 85% وتايب 1 بيمثل حوالي عام 15%. طب لو جالي عيان ده تايب 1 ولا تايب 2؟ طبعا الكلام اللي انتوا عارفينه، عيان صغير في السن اقل من 30 سنه ورفيع وجاي باكيوت بريزنتيشن زي دي كي ايه، ده عيان في الغالب هيكون ايه؟ تايب 1. لكن لو لقيت عيان اكتر من 30 سنه وقبيل وجاي بجراديوال مانيفستيشن يبقى ده في الغالب ايه؟ انا بقول ايه في الغالب؟ طيب 2. عشان كده بقول ان الاديو فوزت في الغالب اقل من 30، هنا اكتر من 30، هنا رفيع هنا تخين. ده عنده ممكن يجي بدايه كيتو اسيدوزيس، ده ما بيجيش بدايه كيتو اسيدوزيس. هنا السيمتومز دي بيجي في الغالب بي اكيوت بريزنتيشن، دي في الغالب بيجي بي جراديوال مانيفستيشن وبيكون اسيمتوماتيك. والريسك فاكتور زي ما احنا عارفينه. طيب انا لو شكيت عايز اتاكد ده تايب 1 ولا تايب 2 اعمل ايه؟ اعمل انفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن اللي اعملها؟ نرجع للباثوجينيسيس. في تايب 1 كان الانسولين اخباره ايه؟ قليل، مفيش انسولين. يبقى الانسولين هلاقي له او السيب التايب هلاقيها له، والاوتو انتي بودي هيبقى اخبارها ايه؟ ده فيها اوتو نون بروسس، الاقيها زايده زي الانتي انسولين انتي بودي والانتي ايلستين انتي بودي والانتي جاز انتي بودي. اللي احنا بنعمله ان احنا بننطر من العيان حاجه اسمها الايه؟ الانسولين او السيب التايب، وحاجه اسمها الانتي جاز متوفره في المعادن. لو لقيت الحاجات دي لقيت عنده انسولين قليل وسيب التايب قليل وانتي جاز بوزيتيف يبقى ده تايب 1. لقيت عنده الانسولين عالي والسيب التايب عالي والانتي جاز قليل يبقى ده ايه؟ تايب 2. بالظبط ده اللي بيحصل في الاطفال. بيجي لك طفل صغير كده عنده 10 سنين وموبيل. طب ده سنه صغير ومش رفيع، لكن ايه؟ واخد سب كرايتيريا من تايب 1 وسب كرايتيريا من ايه؟ من تايب 2. طب يا رب ده تايب 1 ولا تايب 2؟ يبقى لازم اتاكد بايه؟ بالانفستيجيشن. يبقى عشان اتاكد يبقى لازم اعمل انفستيجيشن ان ذا بورو بعمل طبعا الايه؟ الانسولين ليفل والسيب التايب والاوتو انتي بودي. ليه؟ لان التريتمنت هيفرق. تايب 1 انسولين ذا ماست، تايب 2 اورال بلس اور ماينس انسولين سيرم. يبقى انا كده جاوبت على السؤال الثاني. عرفت اللي عنده دايابيتك ولا لا؟ لو كان دايابيتك ويتش تايب؟ تايب 1 ولا ايه؟ تايب 2. السؤال اللي بعده الكومبليكيشن. طبعا عندنا الكومبليكيشن كتير مش مجلد. عندنا الاكيوت كومبليكيشن زي الهايبوجلايسيميا والدي كي ايه والانفكشن والهايبر اوزولار مانكيتوريك ستيت، او الكرونيك كومبليكيشن اللي هي عباره عن اللي بعدها مايكرو انجيوتي او مايكرو فاسكولار كومبليكيشن، مايكرو فاسكولار كومبليكيشن او نيوروماتيك كومبليكيشن او ميكس. طبعا زي ما قلنا مايكرو فاسكولار الاي ما تنساش الاي، فاسكولار اكزامينيشن فور ريتمن الكدني، مايكرو البومينوريما عشان النفروباتي البريفرال نيوروباثي لازم اعمل لها اكزامينيشن. الماكرو فاسكولار كومبليكيشن ما تنساش الثلاثه ميجور فيزل سيريبرال عشان السيريبرو فاسكولار اكسيدنت، الكورونري عشان الهارت، والفيزل بتاع اللور ليمب عشان الكرونيك اسكيميا اوف ذا لور ليمب فور انترميتنت كلاديكيشن. طبعا دي صوره موضحه. ما تنساش طبعا الاوفر ويت والاوبيزيتي، الفاميلي هيستوري، ما تنساش الضغط، ما تنساش طبعا الجستيشنال دايابيتس، الاي اوعى تنساها، الريتينوباثي، النيرف نيوروباثي، الكدني نفروباثي، ما تنساش الهارت، وما تنساش الفيت او اللور لين عشان خايفين من الايه؟ من الامبيوتيشن. ده اللي انتوا عايزينه. بلاش وجع قلب، انتوا وجع دماغنا ليه من البدايه؟ احنا كنا عايزين نعرف هندي انسولين ولا هندي راس. وجع دماغنا بقالك ساعه في حاجات ما احناش عايزينها. أو كلنا عارفين، لكن الحاجات اللي بعدي عليها بسرعة ليه؟ لأنها مهمة. لازم تبقى في دماغنا، في دماغ أي واحد لازم يتعامل مع عيان إيه؟ السكر. أول حاجة المانجمنت. المانجمنت أول ما العيان يجي لك أنت عندك سكر يا عم الحاج، عندك سكر يا حاج، أنسولين، رام، خد القرص ده هو ويقطع الورقة وامشي على ورقة الآية نظام الأكل ده، وتاخد الأقراص ديت وتجي لي إن شاء الله كمان أسبوع. مش هو ده اللي بيحصل؟ لا، لازم اكون عارف اللاينز الميديكال نيوتريشن ثيرابي اللي بسميها الدايت، اللي انتوا خاصه بسميها الايه؟ الدايت، هي بيسموها الميديكال نيوتريشن ايه؟ ثيرابي. بعد كده الاكسرسايز، وقبل ده هم حاجه اسمها الايه؟ الايدوكيشن. لازم اعرف العيان يعني ايه سكر، ويعني ايه انسولين، يعني ايه راس، وازاي اتعامل مع مرض السكر، مفيش منه مشاكل، خد علاجك بانتظام، نظام اكلك، ده اللي بيسميه الايدوكيشن بروجرام. واحنا بنعمله كتير في البطن التخصصي، ان احنا بنجيب شرائط فيديو بنقعد مع العيانين وبنحاول نشرح لهم يعني ايه السكر وازاي ايه مخاطره وازاي اقدر اتعامل معاه، دي اللي بسميها الايدوكيشن بروجرام. في الحاجه الثانيه الميديكال نيوتريشن سيرب والاكسرسايز. في الفارماكولوجيكال تريتمنت اللي كلكم عايزين تعرفوه، الانسولين والاورال انتي دايابيتك دراج والكلام ده كله. بعد كده المونيتورنج، شايف احنا حاطين الايدوكيشن اللي عاملين السلايد ده غلطان، الايدوكيشن بتتحط في ايه؟ في اول ايه؟ اول ايدوكيشن. زي ما قلنا في البداية، هو ايه هدف من المانجمنت؟ لازم يبقى لي ايه تارجت. ايه التارجت بتاعي؟ ان العام يكون سنتوم فري، بمنع الكومبليكيشن، بمنع اللونج تيرم كومبليكيشن، ولازم العام كواليتي اوف لايف لازم تبقى ايه كويسه. بس بيفوكا طبعا قضايا ده الهرم الغذائي بكل بساطه. كل عيانين عندنا في عياداتهم اهم حاجه، انا ما قلتش انا هاكل ايه ولا ما باكلش ايه، امسك في خناقك اكل ايه يا دكتور؟ موضوع عندك مشكله، هاكل ايه؟ هقول له ايه؟ ده كاتب لنا ورقه كده في البطن التخصصي، الفطار مش عارف ايه والغدا ايه والعشاء ايه، انا احفظ يعني دماغي ده افطرت. الموضوع بسيط خالص، الموضوع انك بتبص للعيان هتاكل كام وجبه؟ وجبه اثنين ثلاثه. في تايب 1 لازم العيان ياخد 3 مين ميل اند 3 سناكس ان بتوين، يعني يفطر ويتغدى ويتعشى، وفي سناك ما بين الفطار والغدا، وسناك ما بين الغدا والعشاء، وسناك ما بين العشاء والبيت تايم. مش زي عندنا بتعشى وانام، لا المصري عندهم الايه؟ العشاء وايه؟ والبيت تايم. طب ياكل ايه؟ كل انواع الاكل ياكلها. ما تقولش للعيال ما تاكلش حاجه. العيال لو قلت له والنبي ما تاكلش رز، هو طول عمره ما بيحبش الرز. اول ما تقول له ما تاكلش الرز هيحلك ايه؟ خلي بالك اوعى تبقى انت في حفله كده والمشكله في ايه؟ في جاتوه، في عصير اللي جايبينه دلوقتي، خلي بالك في سكر اوعى تشربه. ايه المشكله دي؟ انت هتمرر حياتنا. الموضوع مش موضوع يوم، يعني مش موضوع اسبوع ولا شهر ولا شهرين، ده حاجه في اللايف. يبقى كل الحاجه زي ما قلنا علمنا ايه؟ خير الامور الايه؟ الوسط. قول له والله في حاجات ممنوعه، من الافضل انك تبعد عنها، اللي هي ايه؟ السكريات سهلة الهضم، زي ايه؟ زي العصاير اللي فيها سكر كتير، عصير القصب، كل العصائر اللي فيها نسبة سكر عالية، الجاتوهات، الحلويات، الشوكولاتات، كل دي السكريات ايه؟ سهلة الهضم، بقدر المستطاع ابعد عنها. لو بعدت عنها خالص يبقى شيء كويس، لكن لو ما قدرتش ابعد عنها اعمل ايه؟ اكل حتة صغيرة، كيف؟ طب يعني حتة صغيرة قد ايه يعني؟ تربايه مثلا كامله؟ لا والله يعني حته معلقه كده ولا معلقتين، لكن الاحسن انك ايه؟ تبعد عنها عشان العين يبدا يسمع كلامك، مش تقوم حاطط له ايه لسه الايه؟ الممنوعات، ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، والله ما يسمع كلامك. فلازم ايه؟ لازم تبعد، تخلي العيان هو اللي ايه؟ يستجيب من تلقاء ايه؟ نفسه. طبعا بيفضل ان هو يكتر من اكل الخضروات، الفواكه اللي تكون فيها نسبة السكريات عالية، قليلة ولا عالية؟ قليلة. وابعد خالص عن الحاجات اللي فيها ايه؟ فيها. يعني الكربوهيدرات، يعني الخضروات، احاول ايه؟ اكتر من الخضروات، واقلل من الحاجات اللي هي الفاست فود والشوجر الزيوت. يعني بقول لك ايه؟ ان الريجولار كربوهيدرات لازم الدايت تبقى ايه؟ هاي ان فايبر ولو ان فات ولو ان ادد شوجر وادكوت انرجي بروتين فلويد اند فيتامين. ايه الكلام الصعب ده؟ بكل بساطه قول كل حاجه، لكن ابعد عن الحاجات اللي هي السمينه، كل حاجه فيها سمينه، ما تحمرش الاكل، ما تحطش فيه زيوت كتير، لو تقدر تاكل بزيت الزيتون يبقى كويس، لو الحاجات اللي فيها نسبه سكريات عاليه حاول تخف منها، لكن لازم تفطر بكميات ايه؟ قليله. طب انا دلوقتي بفطر برغيفين، يا ريت تفطر برغيف، لو بتفطر برغيف يبقى يا ريت ايه؟ نص رغيف. الهدف بتاعي ايه؟ ان اوصل بيه للايديال بودي. يبقى انا بمشيها على اكل عشان ايه؟ يبقى انا وصلت للتارجت بتاعي ان اوصل للايه؟ للايديال بودي ويت. طبعا هتلاقي في نسب الكربوهيدرات مش عارف كام والبروتين كام، كل ده ملوش قيمه، اهم حاجه زي ما قلنا ايه؟ اكتر من اكل الخضروات واخف من اكل السكريات ايه؟ سهله الهضم والايه؟ والدهون. تاني حاجه الاكسرسايز، يعني اروح اشترك في جيم ولا اعمل ايه؟ لا اتمشى مش مشكلة، هتقف في بلاعة بس مش مشكلة، هتقف في حفرة مش مشكلة، لكن المهم انك ايه؟ تتمشى. لو انا عندي عربية قبل مكان الشغل مثلا المقدار ماشي 10 دقايق اتمشى، مش كل شوية اركب العربية. لو ما عنديش الحمد لله الناس عندنا كلها ايه؟ مستريحة وراكبة عربيات والمواصلات بتوصل بسهولة، ما بيجروش ورا الميكروباصات ولا بيجروا ورا الايه؟ الاتوبيسات. طبعا الناس اللي ما عندهاش عربيات الحمد لله اوتوماتيك وشغالة هتعمل مجهود. على الاقل في اليوم نص ساعه لساعه جري ورا العربيات والميكروباصات عشان يوصلوا الطلبه. فانا ياخذ بالك هو بيعمل اكسرسايز لوحده. المشكله فين؟ في الناس اللي قاعدين في البيوت او الناس اللي بتشتغل. يعني اي واحد بيشتغل مؤكد لك ان هو ايه يوميا الحمد لله الحمد لله بيعمل مجهود جامد وبيتحرك وبيعمل الاكسرسايز اللي مطلوبه اللي هي حوالي عن تلت ساعه في اليوم من تلت ساعه لنص ساعه انه بيتمشى كويس. الحاجه اللي بعد كده طبعا في دور كبير اول الاكسرسايز مش مكانه. اللي بعده اللي بعده الفارماكولوجيكال تريتمنت. الفارماكولوجيكال تريتمنت في تايب 2 عندنا الميجور كلاسز اوف اورال انتي دايابيتيك ميديكيشن. احنا عندنا في الباثوجينيست اوف تايب 2 عندنا ايه؟ انسولين ريزيستنس. يبقى لازم استخدم دراج بتعمل حاجه اسمها ايه؟ انسولين سنسيتايزر بتسنسيتايز ذا بودي تو ذا انسولين اور كنترول الليفات الجلوكوز برودكشن. زي ايه؟ زي حاجه بنسميها الزيروزوليدين بايون او البايبرولايز. الدراج الثانيه اللي بتعمل استيموليشن للبنكرياس انها تطلع انسولين اللي بنسميها ايه؟ السلفونيلوريا اند نيجليتيمايد. اخر مجموعه الدراجز اللي بتقلل الابزوربشن اوف كربوهيدرات فروم ذا انتستين اللي بنسميها الالفا جلوكوسايديز انهبيتور. نيجي في نيور كلاسز هتكلم والله بالتفصيل. النيور كلاسز اللي هو الانكريتين مايميتيك لسه نازل في مصر. هي كل الفكره في ايه؟ ان بيقولوا لما الانسان بياكل ايه؟ الكربوهيدرات عن طريق الماوس مش الاي في. بيعمل استيموليشن لسيرتن هرمون اللي بنسميها الانكريتين. الانكريتين ده الاسم جاي من ايه؟ انسولين كرييتنج انتستاينال. يعني دي اختصار لكلمه انسولين كرييتنج يعني بتزود السكريشن اوف ايه؟ اوف انتستين. يعني الانتستين لما باكل بيطلع سيرتن هرمون اللي بنسميها الجاستريك انهبيتور بيبتايد او الجلوكاجون لايك بيبتايد 1. ده بيعمل ايه؟ استيموليت البنكرياس انه يطلع انسولين وبيقلل الجلوكوز سكريشن عشان يرجع الجلوكوز للنورمال ايه؟ فعلا. فقال لك طب ده كويس، طب ما انا استخدم الماده ديت في علاج الايه؟ السكر. طلعت مجموعه بسميها الانكريتين مايميتكس او زي الازينيتايد البويضه مش موجوده عندنا في مصر الحمد لله. دي عباره عن حقن بتتاخد الصبح وبالليل او طلعوا مجموعه جديده هتنزل مصر خلال شهر بيسموها دايب التايديل بالتايديل فور انهبيتور الجنوبي هتنزل في مصر باسم الجنوبي. ده اراز بيتاخد وانت بالليل. كل شغلته ان هم بيعملوا انهبيشن الانزيم اللي مسؤول عن الدستراكشن اوف جلوكاجون لايك بيبتايد 1 وبالتالي بتزود الايه؟ الديوريشن اوف اكشن. دي اللي هينزل في مصر اسمه ايه؟ جنوبيا. عشان لو حد سمعه انا باخد جنوبيا يبقى ده حاجه اسمها جليب 4 انهبيتورز. نيجي لاول حاجه اللي هم الانسولين سنسيتايزنج ايجنت. اول واحد عندنا اللي مشهور قوي اللي ايه؟ الميتفورمين اللي هو الايه؟ السيدوفاج. طبعا عندنا السيدوفاج في السوق في صوره ايه؟ في صوره اقراص. يا 500 يا 850 يا 1 جرام. سهلة؟ 500 يا 850 يا 1 جرام. في السوق اسمهم السيدوفاج أو الأوفاج. أو في الجلوكوفاج 1 جرام اللي هو 1000 مللي جرام. طب ده شغلته إيه؟ انسولين سنسيتايز. وبيقلل الهيباتيك جلوكوز برودكشن. طب ده كويس. ده المايسترو. ده المايسترو بتاع الدايابيتس تايب 1 سبيشالي تايب 2. طب استخدمه امتى؟ لو العيان ده تايب 2 دايابيتس. كل حلاوته في ايه؟ انه بيقلل الهيباتيك جلوكوز برودكشن وله انسولين سنسيتايزنج افكت. اديه دوز قد ايه؟ الماكسيموم دوز ما تزيدش عن 2.5 جرام، يعني قرصين من الجلوكوفاج 1000. خلاص؟ ما تزيدش عن قرصين من الجلوكوفاج 1000. بس خلي بالك اوعى تستخدمه لو العيان في رينال فيلير او في هارت فيلير ادفانسد هارت فيلير او ادفانسد ليفر فيلير. يعني ما يجيش عيان عندك هيباتيك وعنده اسايتس ولاقي كاتب لك في راشدته سيلوفاج. ما ينفعش. كونترا انديكيتد في تارجت اورجن فيلير. سهل اهو. يبقى اي عيان طيب طول من البدايه لازم اضيف له ايه؟ سيلوفاج او جلوكوفاج انليس كونترا انديكيتد. ايه الكونترا انديكيشن؟ اورجان فيلير. ما يجيش عندك عيان رينال فيلير وعلى دياليسيس وحضرتك كاتب له الايه؟ اي كرياتين من اكثر من واحد ونص اياك تكتب سيدوفاج او جلوكوفاج. الموضوع سهل كده؟ يبقى ده اول واحد اسمه الايه؟ الميتفورمين. تمام؟ يبقى الميتفورمين بيقلل الهيباتيك جلوكوز برودكشن وبيحسن الانسولين سنسيتيفيتي وبيقلل السنه ابزوربشن الجلوكوز الميديكيشن اللي موجوده في السوق الجلوكوفاج والميتفورمين هيدروكلورايد اكستندد ريليز اللي هو الجلوكوفاج اكستندد ريليز ده زي ما قلنا 500 850 وايه و1000 ملي جرام ما زودش عن ايه على 2 جرام عشان اوصل للماكسيمم جلوكوز. الهاف لايف بتاعه 3 ساعات. خلي بالك ان مشاكله كتير قوي لو اديته في عيان اند اورجان فيلير. طبعا له ادفانتج كتير. ارخص واحد طبعا كان اتمنع فتره لما الامريكان رجعوه طبعا دلوقتي بقى ايه اي حاجه حلوه يقول لك بتتعمل بالجلوكوفاج. لو واحد قال لك سلام عليكم ده شيء كويس يبقى الجلوكوفاج اللي عملها. فالجلوكوفاج دلوقتي بقى له كتير في السوق جدا. ده بيقلل الاي 1 سي وبستخدمه مع اي حاجه الانسولين او الاورال وافيلابل وان اكسبنسيف دي اهم حاجه في المنطقه بتاعتك. لكن مشاكله ايه؟ اللي عنده مشكلته اللي بيخش في شعر تيدي التيرمتل وممكن يعني الابزورب بشكل فيتامين بي 12 ودي مشكله ثانيه. عشان كده بيقولوا ان احنا ساعات بنضيف له فوليك اسيد وفيتامين بي 12 افوردد ان ايه؟ هارت فيلير رينال فيلير هيباتيك فيلير عشان بخاف من حاجه اسمها اللاكتيك تريبل. نيجي للزرزورين بايونز. الزرزورين بايونز اول ما طلعت في التسعينات بحاجه اسمها التروكليتازون وكان عامل ثوره في اوروبا وامريكا. لكن حلاوته ان هو بعد شويه دخل العقل في فورمولا الهيباتايتس واتسحب من السوق. قال لك لا ده مشكله ده كارثه. طلعوا منه نيو جينيريشن واحد اسمه الروزي كيتازون وواحد اسمه البايو جليتازون. في السوق المصري اللي عندنا الروزي كيتازون اللي اسمه الافانديا او الجينيريك بتاعه الافانديا 2 ملي جرام و4 ملي جرام. والبايو جليتازون اللي اسمه الجلوستين او الاكتوس ده ب 15 ملي جرام او 30 ملي جرام. لكن مشاكلهم انهم ايه؟ اكسبنسيف. لكن كانوا بيجيبوا نتائج كويسه جدا ان هم بيحسنوا التارجت سيرفيس بونس تو انسولين ثرو انكريزنج الادبونكتين ليميت. دي مش مشكلتنا. طبعا زي ما قلنا الروزي 4 ل 8 والبايو من 15 ل 30. طبعا كنا بنستخدم قرصه وقرصتين في اليوم. ده الميكانيزم اوف اكشن اوف ايه؟ زايوز الليبيم زايوز. طلعت مشكلة. قال لك خلي بالك ان الزازولين دايوزات ما بستخدمهاش في العيانين اللي عندهم ادفانس هارت فيلير. يعني لهم مشاكل مع الايه؟ مع القلب بالاضافة للعيان اللي هو ليفر سيل فيلير. احنا عندنا المنطقة بتاعنا كلها ايه؟ هيباتيتس سي. لو لقيت اي عيان عنده اللي فيزت ليفر انزايم 2 فولد او اكتر ما تديلوش كورة انتي دايبيتيك دراجز. لازم ياخد انسولين سيرم. اتفقنا؟ بالذات الانسولين سنسايزر اللي هو الزازولين دايوز اللي هو روزي كيتازون والبايو ايه؟ جليتازون. اللي بعده طلعت مقاله خطيره جدا اتنشرت في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن بالخواجه طبعا اللي ما سابش شركه جلاكس ويلكم في حالها اسمه الخواجه نيسن. الخواجه نيسن فاكرين الدواء اللي هو البريبالسيد اللي هو البروكاينيتك دراكس اللي كنا بنستخدمه في الجرد اللي سحب من السوق. كان اللي ورا السحب بتاعه بعض الخواجه ايه؟ نسيت ان الجلوكاردياك بيموت الناس وقال لنا في الدراسه ان هو بيموت بعض الايه؟ الناس. فسحب الايه؟ البريبالسيد من السوق مع انه كان دواء خطير. برضه طلع الخواجه نسيت في كام؟ في 2007 بمقاله علمة الدنيا في 12 في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن قال لك الافكت اوف روزي جليتازون على الريسك اوف مايوكارديال انفاركشن اند ديث فروم كارديوفاسكولار. قال لك ده في مشكله. كل العيانين اللي استخدموا وجد في الدراسه بتاعه ان العيانين اللي كانوا بياخدوا الروزي جليتازون الافانديا واخواته او الجينيريك بتاعه زاد فيهم الانسيدنس اوف مايوكارديال انفاركشن اند ديث فروم كارديوفاسكولار كوتش. والمقاله دي قلبت الدنيا. ولولا طبعا ان الروزي ده هو قوي وشركه قويه كان دول اتحاد من السوق. لكن ستيل فايتنج وقال لك طبعا ان ايه؟ ان الكلام ده مش مظبوط. فطلعت الكلام هل ده كلاس افكت؟ هل كل الزوزولين بينزل يزودوا الديس فروم ماي كارديال فانكشن؟ قال لك لا ده كل الكلام كان موجود على الروزي جليتازون مش البايو جليتازون. لكن طبعا الكلام ده دلوقتي تحت الايه؟ اه او لا؟ طبعا دخلنا في ديبيت. ريح دماغك وانت في البدايه ايه؟ ابعد عن الديبيت. لو انت مش خايف من الديبيت تجنب الدراك. لو العيان عنده اي كاردياك بروبلم ما عندوش ممكن تستخدمه انت عينك ايه على العيان ده بالنسبه للايه؟ للروزي جليتازون. تيجي المجموعه الثانيه. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على المجموعه الاولانيه اللي هي ايه؟ الانسولين سنسيتايزر اللي هم بيشمروا تو دراجز، السيلوفاج بتاع الناس الغلاب، والزيزولين دوز بتاع الناس اللي ايه؟ البهوات اللي معاهم فلوس. خلاص؟ نيجي للحاجه اللي بعدها اللي هم الانسولين سكريتا بوك اللي بيشتغل على البيتا سيلوز البنكرياس عشان يطلع لي الايه؟ الانسولين اللي احنا بنستخدمه اللي هي مجموعه السلفوناي الوريد. كان من اللي هي الفيرست جنريشن والسكند جنريشن والثيرد جنريشن ما توجعش دماغك كتير، هم اهم حاجتين فيهم ما تنساهمش. الجلايبين كيلامايد ده القديم اللي هو الدواليك السود. جلايبين كيلامايد وده القرص منه 5 مللي جرام. في نيو جنريشن الجلايكلازايد اللي هو الدايمايكرون. الدايمايكرون العلبه الخضراء القديمه 80 مللي جرام. او طلع منه الجلايكلازايد منتلي ريجير من تند ريليز تابلت اللي بيسموه الدايفايكرون ام ار منه 30 ومنه 60. كنا بنستخدم الدايفايكرون الصبح وبالليل. المنتند ريليز تابلت بستخدمها وانس. خلاص؟ اول حاجه الثالثه اللي هي الجلايد برايد اللي بسميه الاميريل. الاميريل كان 1 و2 و3 و4 مللي جرام. دي التركيزات بتاعته في السوق. يبقى تفتكر الثلاثه دول بيبقوا كفايه قوي. اللي هو ايه؟ الجلايد كلامايد دوانيل، جلايكلازايد والجلايكوبرايد اللي هما الدوانيل والدايفايكرون او الدايفايكرون المار والامريل بتركيزاته المختلفه. بيشتغل ازاي السلفوريل يوريا؟ قال لك ده بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على بيتا سيلوز البنكرياس عشان يطلع لي ايه؟ انسولين. طب الدوز كام؟ ما بتزودش الدوز بقى يدور على 4 تابلت الا من تندر ليزي تابلت ما بزودش عن قرصين من ال 60 مللي جرام. خلاص؟ يعني الدايفايكرون ام ار 60 ما زودش عن قرصين وبيستخدموا الصبح. في غلطه بنقع فيها كلنا اللي هي ايه؟ ان الدايفايكرون القديم اللي علبه الخضراء اللي هو 80 مللي جرام كان بيتقسم، لكن الدايفايكرون ام ار ما بيتقسمش. لو اتقسم يبقى انت بوظت القرص. خلي بالك بنشوفها كتير قوي. دايفايكرون ام ار 60 نص قرص قبل الفطار، مفيش حاجه اسمها نص قرص. عايز تستخدم جرعة عليها استخدم الدايفايكرون ام ار 30 ما تطولش منه. انا بتكلم دلوقتي في الاورال انتي دايابيتيك دراج انسولين سنسيتايزر اكسيتوفاج وسيلوزين دايجونال. تاني حاجة المجموعة التانية اللي بنسميها ايه؟ السلفونيل يوريا. مشاكل السلفونيل يوريا ايه؟ انها ممكن تدخل في هايبوغليسيميا وبتزود الوزن. خلي بالنا برضه في العيان الهيباتيك لو الليفر انزايم اكتر من 2 فولت ما بديش اورال انتي دايابيتيك دراج. وات ايفر ذا دراج. اتفقنا؟ المجموعه اللي بعد كده. طلعت مجموعه ثانيه كده بيسموها الفرانزيال جلوكوز ريجوليتور. وما عادش ليها رول اللي بعده. طلعت مجموعه برضه بيسموها الفا جروب وسيدات الانسولين قال لك هستخدم الدراج اللي بيقلل الكربوهيدرات ابزوربشن عشان اشوف الناس اللي بينزلوا سكر بعد الاكل. وده في السوق اسمه الجلوكو باي 50 و100 مللي جرام. جلوكو باي ده الالفا جلوكوسايديز انهبيتور. حضرتك ان هو بيقلل البوست برانكيال جلوكوز لكن مشاكله انه بيعمل ايه؟ ضيريه وبيعمل حاجات ثانيه واكسبنسيف دراج. طبعا زي ما قلت الجنوبيا الدي بي بي 4 انهبيتور ده طبعا غير اكسبنسيف موجود عندنا في مصر خلال شهر او شهرين اسمه جنوبيا. ده موجود منه تركيزين 150 مللي جرام. طبعا الميتة مش عندنا خالص. طلعت بقى المره الجديده ان احنا عندنا دراج في الميكس فورم. قال لك هتستخدم ميتفورمين مع سلفوناي يوريا ده الجلايبين كلاماية. ميتفورمين مع ايه؟ قال لك سيزوفاج مع سلفوناي يوريا. سيزوفاج مع ايه؟ سلفوناي يوريا الجلايبين كلاماية. وده في السوق اسمه الجلوكو فالت. جلوكو فالت كده سامي كتري. انت عندك ميتفورمين مع ايه؟ جلايبيورايد او جلايبين كلامايد اللي بنسميها جلوكوفاز ده تابلت او ميتفورمين مع جلايبوبرايد دي بيسموها الاميريل ام برضه هينزل خلال فتره بسيطه شهر او شهرين اميريل ام. وعندي الروزي جليتازون زائد الميتفورمين. الروزي اللي عليه الديبيت اللي هو الافانديا والميتفورمين فسموه الافانداميت. طبعا ده قرص باثنين العلبه بسبع طهرات ب 42 جنيه. او روزي زائد جلايبوبرايد اللي بيسموها الافانداريل. دي الاسامي كلها موجوده في السوق والناس بتكتبها في عياداتها. يبقى الكومباينيشن يا اما ميتفورمين مع سلفوناي يوريا الجلوكوفان او ميتفورمين مع جليم برايت الاميريل ام. طبعا ده بنفس سعر الاميريل فمفيش منه مشاكل. لكن الحاجات دي كلها سعرها غالي جدا. الافندا ميد والافندا ريل بيبقى سعرها غالي شويه. يبقى فاهم. يبقى دلوقتي لما اجي اهي عيال تايب 2 اول حاجه اقول له ايه؟ لازم نظبط وزننا. وزنك لازم يزيد ولازم تعمل ايه؟ اكسرسايز. وبعد كده هضيف له ايه؟ اورال انتي دايابيتيك دراج. يضيف له ميتفورمين زائد سلفونيلوريا لو العيال ده ايه؟ وبيل. ممكن اجيب له سودوفاج او جلوكوفاج قرصه او سنفريون زائد السلفونيلوريا حسب نسبه البلا جلوكوز. لو كانت مثلا فوق 300 اديله دايماجرون ام ار 60 قرصه قبل الفطار او ابريل 2 مللي جرام قرصه قبل الفطار كل يوم. او اعمل كومباينيشن من الاثنين. ما جابش نتيجه هنبدا نشوف الايه؟ طب بالنسبه للانسولين ثيرابي احنا عندنا كم نوع من الانسولين موجود في السوق؟ حد يعرف؟ كم نوع من الانسولين موجود في السوق؟ توضح؟ عندنا ثلاث انواع. في عندنا الالترا شورت اكتنج والشورت اكتنج والانترميديت اكتنج واللونج اكتنج. انا بتكلم عن الحاجات اللي موجوده. الترا شورت وشورت وانترميديت ولونج اكتنج. اللونج اكتنج ده انسولين انالوج. هو الوحيد اللي موجود في السوق اللي هو الجلارجيم اللي في السوق اسمه اللانتوس. الفايت ب 80 جنيه. اللانتوس بتاع سانوفي افنتس. هم عندنا ثلاث شركات متحكمين في الانسولين. سانوفي افنتس وليلي شركة ليلى والشركة الثالثة اللي هي اللي ايه؟ مش عارفين؟ كويس شركة سيدو خلاص؟ شركة سيد. يبقى عندنا ايه؟ الترا شورت اكتنج وشورت وانترميديت وايه؟ ولونج اكتنج. بالنسبة لرام الاكتنج او الالترا شورت اكتنج اللي هو الاصفار والبلوروزين واللايسبرون ده اسعارهم غالية جدا. اللايسبرون ده اسمه الهيومروك بتاع شركة ليلي والبلوروزين ده بتاع شركة سانوفي افنتس الافيدرا والاسبارت ده بتاع شركة نوفو اللي بيسموها نوفو لوك. طبعا الانسولينات دي عالية. ايه حلاوة الانسولينات دي او الادفانتج بتاعها في ايه؟ انها الترا شورت اكتنج. بتبدا الاكشن بتاعها بعد ربع ساعة والبيك بتاعها بعد ساعتين والديوريشن 4 ساعات. ده غير الانسولين العادي اللي هو الماء الرايق اللي انا بستخدمه. الانسولين الرايق ده هو اللي بيشتغل بعد قد ايه؟ الاونس اوف اكشن بيبدا بعد ساعة والبيك بتاعه بعد 4 ساعات والديوريشن بتاعه 6 لـ 8 ساعات. ليه بيشتغل بعد ساعة؟ لأن الأنسولين مولكيول موجود في صورة إيه؟ هيكزمر، 4 بدايات مع بعض. لما بحقنهم تحت الجلد لازم يكسروا الإيه؟ المونيمر، ده بياخد وقت عشان يحصل له أبزوربشن في الكابيلاري اللي يبدأ يشتغل. عشان كده بقول لك العيان ياخد حقنة الأنسولين وياكل بعدها قد إيه؟ قول له خد حقنة الأنسولين وكل على طول، ده مظبوط؟ لا مش مظبوط. يبدأ ياكل بعد نص ساعة لساعة. طبعا ممكن العيان عندنا في مصر ينسى. تقول له خد حقنة الانسولين ويطلع بقى ايه تجيب عيش ممكن ما يرجعش. خلاص؟ فيبقى خليه يجيبوا اي حاجه بتسلم ياكلها لان احنا طبعا بنخاف عشان اللوكاليتي. اهو انت بتتعامل مع مين؟ بتفرق. يعني انت بتتعامل مع واحد هاي اديوكيتد ولا واحد مش اديوكيتد؟ بيفرق. وكلامك بيختلف تماما بالنسبه للتعامل مع العيان. يبقى ده بالنسبه للرابيد اكتنج اللي هو النوبولونج الاصفار او الابيدرا البلوروزين او الهيمولوج. وكلكم طبعا هتبقى صعبه تستخدموها لان اسعارها غاليه. نيجي للشورت اكتنج. طبعا ده الالترا شورت اكتنج قلنا بيشتغل بعد ربع ساعه بيوصل للبيك من نص ساعه لساعه ونص وساعتين الديوريشن 4 ساعات وبيتاخد مع البيجنج اوف ميل. ده بس في الاطفال. انتوا عارفين الاطفال لازم ده يتاخد قبل الاكل الانسولين. انت عندك طفل اديته حقنه الانسولين المفروض ياكل بعد نص ساعه لساعه. جيت تاكل الطفل قال لك مش واكل. عيلة تعمل له ايه؟ مش واكل. ايه الحل؟ هتغني معاه ضربه؟ والله لو انت مش هتقدر تعمل له حاجة، مش واكل. هتعمل له ايه؟ ده الميزة بقى، لو ده اتقابلته في ايه؟ لو الولد هياكل تديله الانسولين وهو الاكل، مش هياكل مش مهم الانسولين. لكن الثاني لازم يتاخد بقى الرز بتاع الايه؟ اللي بعده. بالنسبة للشورت اكتنج اللي هو في السوق اسمه الهيوبالين ار ده بتاع شركة لين. خلاص ار يعني ريجولار، ار يعني ايه؟ ريجولار انسولين. هيوبالين ار تبدأ بعد نص ساعة الساعة، والبيك بعد ساعتين لاربع ساعات، والديوريشن من 6 ل 8 ساعات، وبيتاخد 30 دقيقة قبل الاكل. اسمه الهيوبالين ايه؟ ار ده الانسولين الرايق. منه الفايل 40 و100 انترناشونال يونت، 40 وايه؟ و100 انترناشونال يونت. اللي بعده عندنا الانترميديت اكتنج اللي هو ال ان بي اتش اللي هم مالين ايه؟ ام ده بيبدا بعد ساعتين، والبيك بتاعه بعد 6 ساعات، والديوريشن ممكن توصل لحد 12 ساعه. هو اسمه ال ان بي اتش عشان كده بنسميه هم مالين ايه؟ ام. خلاص؟ في الغالب بستخدمه عشان الديوريشن لحد 12 ساعه، ممكن استخدمه ايه؟ توايز ديلي. اللي بعده عندنا طبعا اللونج اكتنج اللي بيشتغل 24 ساعة، الليفينير اللي هو الديتينير، أو اللاتوس اللي هو في السوق، اللاتوس ده اسمه العلمي بتاعه الجلارجن. طبعا ده بستخدمه كبير، ده الانسولين بيشتغل بعد ساعة ومفيش له بيك، والديوريجن بتاعه ممكن توصل ل 24 ساعة، لكن الديتينير أو الليفينير ده هو ممكن استخدمه توايز، اللاتوس بستخدمه وانس. أو طرق المكسد فورس ان انا بستخدم الانترميديت اكتنج مع الايه؟ مع الريجولار اللي هو في السوق اللي معروف اسمه الايه؟ الميكس ضرب اللي هو 70 30 او الهيومالين 70 30 او الميكس ضرب 30 70 بيبدا بعد نص ساعه لساعه، والبيك بتبقى فاريبل، والديوريشن ممكن توصل ل 12 ساعه، وبيتاخد في الغالب ايه؟ مرتين في اليوم. او طبعا طلعت مع نيو جنريشن اللي هي الهيومالوج ميكس، او اللي هو طبعا بيبقى انترميدي اكتنج على بيت. مش مهم اقول هو لوج ميكس والكلام ده او نمبر لوج ميكس عشان ده بقى ايه؟ الترا شورت اكتنج. طب انا دلوقتي جالي عيان تايب 1 هديله الجرعه ازاي؟ ده هنقولها، لكن انا دلوقتي عرفت ايه؟ انواع الانسولينات اللي موجوده في السوق. ذا تايبس اوف ديفرنت انسولين بريزنت ان ذا ماركت، ان ذا ايجيبشن ماركت. اللي بعده بدي الانسولين ازاي؟ بدي كل الانسولين سبكوتينيوس فيما عدا الريجولار انسولين، ممكن استخدمه ايه؟ اي في. بستخدمه ايه؟ اي في. ممكن استخدمه انتراماسكولار سبشيشن ساتوريشن. بحقنه فين؟ بحقنه في الاور ارم او الالترو لاترال ادريكتوزوسايد او حوالين الامبلايكس، وممكن في الجلوتير ريجو. سب كوتينيوس طبعا معظم العينين عندنا اوبيز، تخش بالابره بيرفنديكولار، ما تخشش بزاويه 45 خالص الا لو كان العين فيري ثين. بخش بالابره ايه؟ بريبنديكولار. طبعا لما بمسك جلسة الانسولين بتتعاد فين؟ في باب التلاجة، مش قريبة من الفريزر. وما اجي استخدمها لو سمحت ما تقولش للعيال والنبي ايه؟ رج الازازة قبل ما استخدمها، هتكسر جزئيات الايه؟ الانسولين. لو انت عندك الانسولين المكسد بتمسكها ما بين صوابعك بالمنظر ده وتقلبها كده وكده مرتين عشان اعمل ايه؟ ميكسنج فوق انسولين. وما اجي استخدم مثلا هستخدم 30 واحد، بسحب السرنجة بره 30 واحدة هواء واحقنهم في الازازة الأول واسحب مكانهم ايه؟ 30 وحدة ايه؟ انسولين. السؤال اللي كلكم قاعد تسألوه ونفسكم تسألوه، هحسب الجرعة ازاي؟ انت عمال تتكلم على الانسولين، هحسب الجرعة ازاي؟ هجاوبكم برضو ايه؟ استجابة ايه؟ مش هفضل زيكم. ستارت ويل اند ويل فيري سلو. يعني ايه؟ اللي مكتوب معاكم في الكتب اقسم الفاستنج على خمسه، مش كده؟ او اللي انتم تعرفوه اقسم الفاستنج على ايه؟ لو واحد سكره 600 قسمته على خمسه هيطلع كام؟ 120 واحد. هل في واحد مننا هيتفجر يبقى مع واحد عنده دايابيتس ب 120 واحده؟ بالظبط. مره كنا في المستشفى وبعدين جالي اخت واحد دكتور غنم كان سكرها 400، كان ايامها لسه الدرمايكرون ام ار ما نزلش، فكتبت لها سيتوفاش وكتبت لها الدرمايكرون نص قرص قبل الفطار. فاحد احد الزملاء يا اخي ده سكرها 400 تبدا لها نص قرص، حرام عليك ده قرص، يعني خلي لك يعني ايه؟ يعني بفتح ايدك شويه يعني تشتري الحاجات من معاك. قلت له بس جت الست بعد اسبوع سكرها كان 120. في individual variation، مش هضحك عليك، ممكن الست اللي عندها 400 دي قرص ومش هتستجيب تبقى سكرها 6300، ده احسن من انك يبقى العيالة سكرها 400 وتديها قرص وتجيلك بهايبوجلايسيميا، مش هتخش لك تاني العيال لما تلاقي سكرها 400 ويجي لك ثاني مره سكره 200 وتزود الجرعه، احسن ما يخش منك في ايه؟ في هايبوجلايسيميا. عشان كده اخترت له اند جو زيرو سلو. مهما كانت الانسولين اللي عندك ما تزودش عن 60 وحده في البدايه، يعني حتى ابدا ب 40 وحده، 30 الصبح قبل الفطار و10 وحدات في الميكس فورم. ده الكلام ده بالنسبه للايه؟ للانسولين. بعد كده ابدا ازود ايه؟ براحتي حسب الفورمولا اللي موجوده. اتفقنا على كده؟ الإجابة دي غلط ولا ما غلطتوش؟ اوعى تزود جرعة الأنسولين، ما تقوليش الفاستنج على 5، فاستنج إيه اللي على 5؟ واحد سكره 400 اعتمد على 5 هيديك كام؟ 80 وحدة. كتير. ممكن في عيال ما يبقوا قليلين، لكن ما أنتش ضامن العيال اللي قدامك ده هيسمع كلامك ولا لأ. قريبة منه مستشفى، لأن الهايبوجلايسيميا إز مور دينجرس دان هايبرجلايسيميا. عشان كده بنقول القاعده ايه؟ ستارت سلو اند جو، مش سلو، فيري فيري سلو. طبعا لحد ما العين يخش منك من العياده. خلاص؟ بس انت تبقى ماشي ايه؟ مظبوط. يبقى ده؟ طبعا ده تايم اوف انكشن. ده الالترا شورت اكتنج رابيد زي ما قلنا بيبدا ايه؟ اللايفو والجلوبوزين والاصفار. ده الشورت اكتنج الديوريشن بتزيد لمده 6 ساعات اكثر. ده الريجولار انسولين، شايفين الدوز بتوصل قد ايه؟ ممكن توصل ل 8 ساعات. ده الانترميديت اكتنج ممكن يوصل ل 12 ل 14 ساعه. ده اللونج اكتنج ليجلس ملوش ايه؟ بيك، بيستغل لمده 24 ساعه. اعتقد الدياجرام ده وضح لكم يعني ايه الترا شورت اكتنج ويعني ايه شورت اكتنج ويعني ايه انترميديت اكتنج ويعني ايه لونج اكتنج انسولين. طبعا ده توايس ديلي سبريت ميكسد ريجيمين، واحنا مش قادرين نحدد البيك فين راح فين، عشان كده بيحفزوا استخدام الريجولار انسولين مع اللونج اكتنج عشان تو ميميك ذا انسولين سكريشن. بمعنى ايه؟ ان انا نورمالي البنكرياس بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي بيزا الانسولين وبعدين يطلع انسولين مع كل ايه؟ وزن. فقال لك احنا هنحاول تو ميميك ذا نورمال في تايب 1 ان انا اديله لاكتوس بالليل قد الريد تايم عشان يغطي ال 24 ساعه وادي له ريجولار انسولين قبل كل وجبه. ده في تايب ايه؟ 1. ما ينفعش في تايب 1 تدي حقنه الصبح وعشان خاطر العيان نص حقنه ولا حاجه وادي له قرص بالليل زي ما اتفقنا. ما فيش اورال في تايب 1، ما فيش اورال انتي دايابيتك دراج في تايب 1، ما فيش اورال انتي دايابيتك دراج فين؟ في تايب 1. عشان كده بستخدم اتليست اربع جرعات في اليوم. لو حبينا نتحايل على القانون بندي مكسوتام الصبح وبالليل وريجولار قبل الغد، بس ده مش صح. بس احنا بنتحايل على الايه؟ بنكون اقرب للصواب. لكن الصح ان انا ادي لونج اكتنج ومعاه ريجولار قبل كل وقت. مش عايز ادي لونج اكتنج غالي علي، ادي انترميديت اكتنج الصبح وبالليل ومعاه ريجولار قبل كل وقت، يبقى العيال برضه هيتشك اربع شكات. طب لو جرعه الصبح ريجولار والان بي اتش يتخلصوا مع بعض، لما تيجي تخلط تاخد الايه؟ الانسولين الرايق الاول وبعدين العكر، مش العكر. تاخد الانسولين الرايق الاول وبعدين الايه؟ العكر ان ذا سيم سيرنج. طب الانسولين ده بيتاخد ازاي؟ في كلام كتير يبقى فيها اسئله كتير. اتفضل. في كلام اللي يقوله مش مفهوم؟ قول له مش مفهوم. هقول لك حاضر. انا مثلا جالي عيان تايب 1 فور ذا فيرست تايم وحسبت له الجرعه مثلا هدي له 50 وحده. خلاص؟ هدي له 10 وحدات لانتوس بالليل الساعه 11. هيبقى عندي كام من 50؟ 40. هقسم ال 40 ده هم على ثلاث وجبات. المين بوينت عندنا هي ايه؟ الغدا. هدي له 20 قبل الغدا و10 قبل الفطار و10 قبل العشاء. وتابع العيال هشوف الصايم بتاعه كام. الصايم ده هيريبريزنت ايه؟ اللونج اكتف، مش كده؟ لو لقيت الفاستنج عالي هزود اللابتوز بتاع بالليل. لو لقيت اللي بعد الفطار عالي هزود الريجولار بتاع قبل الفطار. لو لقيت اللي بعد الغداء هو اللي عالي هزود الدوز بتاع الغد حسب الايه الريسبونس بتاع العيان. طب انا مش عايز استخدم اللاكتوز، هستخدم الام ال اتش الصبح وبالليل، عيان بياخد 60 واحده يبقى ياخد الثلثين ام ال اتش، ثلثينهم كام؟ 40، يبقى ياخد 20 20 الصبح و20 بالليل، وال20 الرجل هيتقسموا على الايه؟ على الفطار والغدا والعشاء. هتقولي ده كميه ايه؟ هو ده اللي مكتوب، هتديله 10 قبل الغدا وخمسه قبل الفطار وخمسه قبل العشاء. بيمشوا ازاي؟ ده الكلام ده في تايب 2 مش في تايب 1. انا بتكلم على تايب 1، قلنا في تايب 1 مش اقل من 3 انجكشن بير داي، مش اقل من 3 انجكشن بير داي، حتى جورينج البريجنسي في الجستيشنال دايابيتس والليبر ما ينفعش تديها حقنه الصبح وحقنه بالليل. اتليست 3 انجكشن، ميكس ستار الصبح وبالليل وريجولار قبل الغداء عشان اوصل للتارجت بتاعي اقل من 100. خلاص؟ اللي بعده. طبعا الكومبليكيشن اوف انسولين ثيرابي اهم حاجه ايه؟ محدش ينسى الهايبوجلايسيميا، كل ده بيهمني ايه؟ اوعى تنسى الهايبوجلايسيميا. ده بالنسبه لايه؟ للكونسنسس، ازاي اتعامل مع عيان تايب 2 اللي انت كنت بتسال عليه. لو جالي عيان تايب 2 همشي معاه ازاي؟ مش على الكونسنسس ده، انا شخصت ان انا دايابيتس تايب 2 هبدا له ايه؟ لايف ستايل موديفيكيشن اللي هو الايه؟ الاكسرسايز والدايت زائد ايه؟ زائد ميتفورمين. هسيب العيال ده لمده اسبوعين خلاص؟ وهبدا اشوف له الهيموجلوبين اي 1 سي، وصلت للتارجت اللي هو اقل من 7% خير وبركه. ما وصلتش للتارجت يبقى فيه ايه؟ مشكلة. يعني لو لقيت الاي 1 سي اكتر في السيل اكتر من 7% يس ابدا استخدم احد الريجيم ده، اضيف له ايه؟ يا اما اضيف له السالمونيلا يوريا، ده ليس اكسبنسيف. المين ادفانتج للسالمونيلا يوريا هي الايه؟ انه ليس اكسبنسيف، يعني اضيف له مع السيتوفاج، اضيف له امريل او اضيف له دايبريكو. او بعض الناس بتقول لك لا ده انا هضيف له بيزا الانسوليت اللي هو اللانتوس مع الميتفورمين، اضيف له اللانتوس ايه في الليل. بعض الناس يقول لك لا ده انا هضيف له الجليتازون. يعني قدامك واحد من ثلاثه، ثلاثه اوبشن. بعد السيتوفاج العام ما استجابش ابدا اضيف له ايه؟ يا بيزا الانسوليت يا سلفوناري يوريا يا جليتازون. سهلا. العيال استجاب كويس، ما استجابش هبدا اعمل تباديل متوافقين. اللي خد السلفوناري يوريا وما استجابش هضيف له بيزا الانسولين او اضيف له جليتازون. اللي خد الجليتازون وما استجابش اضيف له بيزا الانسولين او السلفوناري يوريا. لكن الاساس عندي هي لايف ستايل موديفيكيشن. ميتفورمين ما استجابش اضيف له السلفوناري يوريا. ما استجابش ممكن احوله الى ايه؟ اضيف له يا انسولين يا اضيف له جليتازون. ما استجابش اوقف الاورال خالص وادي له انسولين. جرعه الصبح وبالليل. تاني ولا خلاص كده؟ مفهومة؟ تاني دايجنوزز لايف ستايل انترفينشن وميتفورمين. العيان الهيموجلوبين بتاعه اي 1 سي كان اقل من 7% خلاص العيان ده كنترول كفايه على كده. نوت كنترول اضيف له يا اما بيتا الانسولين يضيف له سلفوناي يوريا يضيف له الايه؟ الجليتازون. ما استجابش ده كله في الاخر امشيه على الايه؟ على الانتنسيف انسولين ثيرابي. تاني اهو ستيل اكتر من 7% وما جابش على اي حاجه من دمك هبدا اضيف الايه؟ تباديل وتوفير. اللي بعده اللي بعده كمان ارجع كده تاني للسلايد اللي قبلها معلش. شايفين في كل مرحله ايه؟ في كل مرحله شايفين ميتفورمين ميتفورمين ميتفورمين ميتفورمين. يعني اي مرحله من المراحل ستيل انا بضيف ايه؟ ميتفورمين. خلاص؟ ده بيبين اهميه الميتفورمين اعياد دايابيتس تايب 2. يبقى الانسولين سبب التايب 2 لو العيان ما استجابش للاورال ميديكيشن. وفي حاجه ثانيه نسيم القضيه مش انسولين وإرهاق، لازم افتكر التوب 6. ايه التوب 6 عندنا؟ الجلايسيميك كنترول، الهايبر تنشن، الهايبر ليبيديميا، النكروباثي، الريتينوباثي، الفود كير. لازم يكون عندي تارجت، انا بعالج العيان عشان اوصل لايه؟ اللي انا بقول عليه هو ايه؟ التارجت. لازم يكون عندي التارجت واضح، الـ A1C ده نورمال يكون اقل من 6%. التارجت بتاعي اللي اوصل بالهيموجلوبين A1C اقل من 7%، اللي كان بيسالني فوق الانفستيجيشن، اهميه الـ A1C فور مونيتورنج، فور فولو اب اوبزرفيشن، ده بيمثل الجلايسيميك كنترول في اخر 3 شهور. وضحت؟ لكن ملوش اي رول في الدايجنوزز. اليورين ملوش اي رول في الدايجنوزز خالص. الدايجنوز والدايابيتس مليتس بتعتمد على الفاستنج والتو اور بوست براندل الراندوم. فاستنج اكتر من او يساوي 26، والتو اور بوست براندل اكتر من او يساوي 200، والراندوم اكتر من او يساوي 200، ده اللي بيخليني اخد ايه؟ واشخص سكر. لكن اليو ان تي بيمثل الجلايسيميك كنترول في اخر ايه؟ في اخر 3 شهور. طب الفاستنج اللي هو السكر اللي قبل الاكل يكون ما يزيدش عن 70 ل 130، واللي بعد الاكل لازم يكون اقل من 180. اعمل لكل عيان سكر A1C كل 3 شهور. كل ايه؟ 3 شهور. طيب العيان ده بالنسبه للسكر، يبقى انا وصلت للتارجت. ما وصلتش للتارجت هضيف وازود عشان اقدر اوصل لايه؟ للهدف بتاعي في الجلايسيميك كنترول اللي هو الـ A1C يكون اقل من كام؟ 7%. رقم سهل قوي. طب العيان ده دايابيتك وهايبر تنسف. ضغطه يكون اقل من كام؟ اقل من 130 على 80. اي عيان دايابيتك ضغطه اكثر من 130 على 80 لازم اعالجه. ممكن اضيف له الايز او الاي ار بيز او الكومباينيشن النوم او البيتا بلوكر، لكن الهدف الاسمى عندي ان الضغط يكون اقل من كام؟ من 130 على 80. طب الليبت، ما احنا قلنا هي مش مشكله السكر بس، ده معاه ليبت ميتابوليزم. لازم اوصل للتارجت برضه ان انا بقلل ال ال دي ال وارفع الهاي دنسيتي لايب بروتين وبقلل الترايجليسرايد ليفل. الليفل دي ايه؟ اوعى تنسى ان التارجت بتاعك اللي هو ايه؟ A1C اقل من 7%، ال ال دي ال اقل من 100 او اقل من 70 ملي جرام بير ديسيليتر. اتفقنا؟ طبعا بضيف له ستاتين او اضيف له فايبريت لو انا احتجت بالنسبه للديسيبلين. اللي بعده؟ طب بالنسبه للكدني لو سمحت، اي عيان عنده سكر طبعا كل موضوع من دول يا جماعه محاضره. يعني الانسولين ثيرابي ده انا قلته في المحاضره لوحدها. انسولين ثيرابي قعدنا فيه ساعتين، لكن احنا بنحاول نختصر الكلام عشان تلموا اكبر ايه؟ قدر من المعلومات. بالنسبه للنيكروباثي، اي عيان دايابيتك تايب 1 بعد 5 سنين اشوف له الالبومينوري، بسميها المايكرو البومينوري. او اي عيان تايب 2 ات تايم اوف دايجنوزيس، اول ما يتشخص تايب 2 اشوف فيه عنده مايكرو البومينوريا ولا لا. عشان امنع الكلام ده لازم اضيف للعيان ايه؟ يسوي ار. اللي بعده الريتروباثي، كل عيان دايابيتك لازم اعمل له اتليست كل سنه فضلس اكزامينشن تو بريفنت الاوكرانس اوف دايابيتك ريتروباثي. اللي بعده ما تنساش examination of the foot for diabetic patient to prevent the amputation of foot. بعد ال ABC of diabetic management لو سمحت ما تنساش ال A ال A1C ال B ال blood pressure ال C الكوليسترول. دي هت التارجت عندنا. الفاستنج ما يزيدش عن 130، ال 2 hour post prandial ما يبقى اقل من 180، ال A1C لازم يكون اقل من 7، ال blood pressure اقل من 130 على 80، ال LDL يكون اقل من 100 واقل من 70، الهاي دينيتي لازم يكون اكتر من 40، والتراجليسترايد يكون اقل من 150، والكوليسترول يكون اقل من 200. طيب عندي عيان سكر وجاله دور سخونيه، جاله جاسترو ارترايتس، هل اوقف الانسولين؟ لا. دي اللي بنسميها ستيك داي رولز، نيفر ستوب انسولين، مونيتور مور فريكونتلي، مينتين يور هايدريشن، تشيك فور كيتونز، نور ويت اند هاو تو كول فور هيلث. ما تنساش في علاج الدايابيتس الانتي بليس دراج في اي عيال اكثر من 40 سنه واكثر من 10 سنين ديوريشن اوف دايابيتس مليت. تمام؟ ما تنساش طبعا تو بريفنت الانفكشن، لازم ادي للعيال النيومو فاكس فاكسين فور ادلت، او بدي له كل الفاكسينيشن عشان اتجنب الاوكرانس اوف انفكشن. سكريننج، خلي بالك اي عيان اوبيز وفي فاميلي هيستوري اوف دايابيتس ميليتر لازم تعمل له سكريننج باي فاستنج اب تو اور بوست بريمنتال. طبعا الريسك فاكتورز الناس اللي زينا اللي ما بيتحركوش، فيزيكال انكتيفيتي او في فاميلي هيستوري اوف دايابيتس ميليتر. طبعا الجيستيشن زي ما احنا قلنا كل عيانه اثناء الحمل الاسبوع على 24 او 28 لازم اشوف لها السكر بتاعها، لو طلع عالي اعمل لها اورال جلوكوز تولرانس تيست. رايتين 95 فاستنج بعد الساعه 180 155 140 اي رايتين على من ضمن بشخص جيستيشنال دايابيتس ميليتر. نعم نعم نعم اني كوتشن اعتقد طبعا في اسئله كتير ولا انتم تاخرتم؟ اي سؤال؟ عنده مثلا 20 سنة وكان جاي يشتكي من بوليوريا وبوليدنسيا وبوليدنسيا، عملت له الفاستنج بلازما جلوكوز طلع 140، وعملت له 2 اور بوست برانديا طلع 350، هعمل للعيان ده ايه؟ عنده 20 سنة وجاي يشيك من بول السيمتوم ولقيت الفاستنج بتاعه 140 و2 اور بوست برانديا 250، هعمل له ايه؟ الدياجنوز بتاعه ايه؟ ما دايابيتس ولا لا؟ دايابيتس ويتش دايت؟ طيب هو طبعا سم، مش هقول لكم ان هو سم. طيب الحاجه اللي بعد كده كومبليكيتد، اشوف ضغطه واشوف عينيه واشوف رجليه واشوف بطنه، هكتب ما همشي على كل حاجه وادور على كومبليكيشن بتاع دايابيتس. بعد كده هكتب له ايه؟ هيقول لك هتقول له لازم خلي بالك انك طيب وان دايابيتس، لو سمحت انت عندك سكر ولازم نتعود على ايه؟ هنمشي مع بعض على النظام. ايه النظام؟ اول حاجه الدايت، في فطار وفي غدا وفي ايه؟ عشاء. طبعا لازم نبعد عن السكريات سهله الهضم وازود من اكل الخضروات وابعد عن الدهون. سهل كده؟ ولو وقفت ما بين الوجبتين تاخد سناكس، مش السناكس تاكل وجبه ثانيه. السناكس اللي وقفت بقى صور الفاكهه او سندوتش صغير. مش يقول لك بقى هو هاجي كل ست مرات نقعد. ما ينفعش، حاول تصور الآن عشان أعرف. كويس؟ يبقى ده بالنسبة للإيه؟ للدايت. ولو سمحت حاول تتمشى، ما تعملش مجهود، جاست إنك إيه؟ تتمشى. نيجي بعد كده للبريسكريبشن. هل هكتب له إيه؟ أسهل حاجة موجودة في الماركت بتاعنا اللي أنتوا عايزين تكتبوها. هتقول له أنت لازم تاخد إنسولين، هيقول لك لو سمحت يا دكتور أنا ما بحبش الإنسولين. اكتب لي أراد. مهما كانت الأراد إيه؟ غالية، هيكون رد فعلك إيه؟ والله انت صعبان عليا بلاش انسولين مش كده؟ لا مفيش كلام من ده. طيب وان انسولين از ماست، هبدا اديه الخطاب الصبح وبالليل وريجولار قبل الغد. مع احنا عارفين ان الريجيم ده غلط لكن تجاوزا هنمشي عليه عشان اللوكاليتي بتاعنا. طبعا الفاستنج بتاعه 140 هبدا له مثلا ب 10 وحدات مكسر قبل الفطار وخمسه قبل العشاء واديله خمس وحدات ريجولار قبل الغد وابدا اشوف الفاستنج و 2 اور بوست بريك ده. لقيت الفاستنج بتاعه كويس يبقى جرعه بالليل كويس. لقيت الفاستنج عالي يبقى جرعه بالليل مش مكفيه وخصوصا الام بي اتش، لازم الام بي اتش هنا بتاع بالليل يعني. لقيت السكر بتاعه اللي هو بعد الاكل عالي. السكر اللي بعد الاكل ده ريبريزنت ايه؟ الريجولار بتاع الفطار او الريجولار بتاع الايه؟ الغدا. لو لقيته زايد يبقى لازم ازود الايه؟ الريجولار. سهله؟ عايز اوصل لتارجت ايه؟ ان الصايم ما يزيدش عن 130 والتو اور بوست بريكتر ما يزيدش عن 180 والاي وان سي بعد 3 شهور ما يزيدش عن 7%. واعمل له ليميت بروفايل. لقيت الليميت بروفايل كويس خير وبركه ما فيش. لقيت عنده مثلا الكوليسترول هو اللي عالي والال دي ال هو اللي عالي هضيف له ستاتين. لقيت عنده الترايجليسرايد هي اللي عاليه هبدا اضيف له ايه؟ فايبريت. فايبريت زي ايه؟ حاجه اسمها ليفانتيل 300 استاتين زي ايه؟ الاسكول او غيره، اي دواء اختاره عندك انواع الدراجز كتير براحتك. استفدت؟ ده بالنسبه لايه؟ لتايب 1. ما قدرتش اوصل اظبط السكر هبدا ازود ايه؟ بالتدريج. ده بالنسبه لتايب 1. جالي عيال عنده 50 سنه او 45 سنه واوبيس وعنده فاميلي هيستوري دايابيتس ميليتر. ده سكره تايب 300 وبعد الاكل 400. ده ديابيتك ولا لا؟ ديابيتك. طيب قول ولا تايب 2؟ تايب 2 لانه اولد ايج وايه؟ مش اولد كبير قوي يعني، يعني سنه اكبر من ال 30 هو اوبيس، يبقى في الغالب ده ايه؟ تايب 2. هقول له ايه؟ هبدا معاه بالايه؟ بالايديوكيشن اكسايز والاكسرسايز، مش كده؟ بعد كده هضيف له ويت فور مي، هدي له جلوكوفات، كل هدفي ان انا اوصل له للايديال بودي ويت. هضيف له السلوفات او الجلوكوفات، هبدا بقرصين واشوف العيال بعد شهر. سكره اتظبط؟ خير وبركه، ما اتظبطش هبدا اضيف له ايه؟ قول معايا. طب ونايو ايه؟ يا بيتا انتولين لانتوس يا جليتا زون. الجليتا زون في اخر كونسيستنت في الامريكان دايبيتس اسوشيشن كانوا بيحطوا الروزي او البايو، الروزي تشاد من الالجوريزم، قعدوا بيحطوا الايه؟ البايو بس، مع انه ما تشالش ولسه موجود في السوق، لكن بره يعني لزياده الحرف قال لك هنحط الايه؟ البايو جليتا زون. طب العيان ما استجابش على الميتفورمين والسالفونايو ايه؟ هو نضيف له ايه؟ انسولين. ما استجابش اضيف جليتا زون، ما استجابش خالص، اوقف كل الاورال واديله ايه؟ انسولين سام. ممكن اعمل كومباينيشن، اديله الاورال الصبح واديله اللانتوس بالليل. سهلة؟ بس خلي بالك الضغط بتاع العيال ما يزيدش عن 130 80، وعينك على الاي في الروتينوباتي، وعينك على الكدني بورن بروباتي، وعينك على الفوت عشان خايف من اي انفكشن او ضربات الفوت اكتر. ايه؟ اني كوتشن؟ طبعا ده غير الدايبيتك ايمرجنسي، الدايبيتك تو اسيلو هتعمل بقى ازاي؟ الدايبيتس مع البريجنسي هتعمل بقى ازاي؟ عيان دايبيتك وهيعمل عمليه هتعمل بقى ازاي؟ ده اقل المعلومات حاولت اجمعها بشكل مبسط، لان كل موضوع من دول محتاج محاضرات. فانا حاولت بقدر المستطاع يكون عندكم بيزك تهدى النولج بالنسبه لعيان الايه؟ السكر. عرفت دلوقتي ازاي؟ ان مش كل واحد كاتب اخصائي السكر ينفع يكون بتاع سكر؟ مثال السكر.